فيضع لها العلماء قطعتين معدنيتين كالعملة، نفس الحجم، قطعة من الألومنيوم وقطعة من الحديد، وغطى العلماء كلتا القطعتين بشيء سكري، سكر مذاب، وغطسوا النملة دي العملة دي الألومنيوم في المحلول السكري وجف، وهكذا الثانية، وتركوهما خارج جحر النمل وراقبوا. جاءت النملة الاستطلاعية التي نستهين نحن بها، فتحسست من بعيد القطعة الأولى، دخلت إلى الجحر وأتت بعدد من الحمالين أو الحمالات، 8 نملات، يعني هي مع 7، حملوا قطعة الألمنيوم المصبوغة بالسكر إلى داخل الجحر أو داخل البيت. وبعد أن استراحت ووصلت هذه القطعة، عادت فتحسست الثانية، فذهبت إلى الجحر وجاءت ومعها بالإضافة إليها 23 نملة، وهي رقم إيه؟ 24. كثافة الحديد ضعف ثلاث أمثال كثافة الألومنيوم. من الذي يعني أعطى للنملة أن هذه تستطيع أن تحملها 8 وهذه تريد 3 أضعاف العمال والعاملات للحمل؟ هذا عالم خلقه رب العالم سبحانه وتعالى، رب العالمين. والكارثة الكبرى أننا نقرأ على الأقل 17 مرة اهدنا الصراط الايه؟ الصراط المستقيم. ده صراط من؟ صراط الله. طب لماذا أنا وأنت وكثير منا إلا من رحم ربي نسلك صراطا آخر؟ ليه لما الله ورسوله والعلماء يقولوا معلومة ويقول الآخر معلومة تسير خلف معلومة الآخر؟ لماذا نناكد علماءنا ونجادلهم وننكد عليهم؟ ما تخلي العالم ينقل وانت يا سيدي فكر في كلامه، ان كان من كتاب وسنة سمعا وطاعة وخلصت المسألة. فالمسلم الصادق هو الذي يحقق اهدنا الصراط المستقيم. خليك انت ابحث عن اخرتك. فالنملة لما رأت جند سليمان، تقول كتب السير سألوها او سليمان سألها، ما الذي جعلك تحذرين النملة مني وانا نبي موحى اليه وهيوحي الي الله ان خد طريق غير طريق وادي النمل؟ قالت كان سليمان له جنود كثر، خشيت ان يبهر النمل بكثرة عدد جيشك فتشغلهم او يشغلهم هذا الانبهار ساعة عن ذكر الله، وان من شيء الا يسبح بحمده كل قد علم صلاته. خافت من الانبهار، كما انت منبهر بالغرب كأنه هو الذي يصنع الكون. سبحان الله. يقول في الاسئله بتاعت تعيين بعض الموظفين، يقول لك ماشي في الشارع رجل يقود السياره، يعني بريطاني او الماني او اسكندنافي، شعره اشقر وجلده ابيض وعيناه شخراوتان، والسيارة اللي جنبه يركبها مسكين من بلاد مستعمرة ومستخربة ومستدمرة، فحصل صدام بين السيارتين، من المخطئ؟ يقول التاني، من غير ما يسأل، لان التاني لا يخطئ. ده ازاي يعني خضراء يا اخي؟ سبحان انت دخلت الهوى، انت دخلت الهوى. سبحان الله. جبل ابن الايهم كان لسه معشش في رأسه مسألة العبودية التي تعشش في رأس الكثيرين، يعني بناء على أفراد وجماعات وشعوب. فداس دخل في الإسلام، هو أمير نصراني، داس أعرابي على ردائه عند الحجر الأسود، جبل كان ضخم وقوي، فضرب بكفه وجه الأعراب البسيط فكسر أنفه، سال الدم من أنف الرجل. الرجل فورا راح لعمر، عمر فورا جاب جبله، قال اضربه كما ضربك. جبل لسه لم يدخل، تدخل حقيقة الإيمان لسه لم تدخل قلبه. قال يا أمير المؤمنين، هذا من السوخة والدهماء، وأنا أمير ابن أمير، يلطمني كما لطمته. الفهم لسه إيه، بس عند كثيرين هكذا. احنا بنروح المؤتمرات في أوروبا أو بداية المحاضرة، إذا أردنا أن نتناقش، إذا وضعتم في ذهنكم أن الطائرة التي أتت بي من بلادي هي طائرتكم، والساعة التي حددت الموقف هي ساعتكم، والمحمول الذي اتصلتم به لتحديد المؤتمر هو محمولكم المخترع، وكذا وكذا وكذا، فأنا أعمل يعني لف الخلف دور وأعود إلى البلد اللي جئت منه. إذا كنت تبص لي بهذا المنطق، إذا كنت تنظر لي إنسان يفكر مع إنسان، نحن نمنا في النور وغيرنا استيقظ في الظلام، ولكن تعالج الآخر بالصدمة. أقول أنا من فضل الله من 1014 عاما، هذا الكلام كررته مرة أخرى من أسبوعين ثلاثة في أحد المؤتمرات، قلت لهم أن أنا من 1014 عام أجدادي، أمثال أبو بكر الطرطوشي هذا الرحالة العظيم، جاء إلى باريس سنة 1000 ميلادية، فليجي جمع أمام بيت، قال ايه ده، عرس، عرس فرنسي اوروبي. فسمع العروس تفخر على عريسها وقريناتها انها استحمت السنة الماضية، دي في التاريخ والله، ابو بكر الطرطوش الامام ابو بكر الرحالة، قال ان كان الاوروبيون لا يغتسلون وتظل ثيابهم عليهم حتى تتمزخ من الوسخ، كان بيعتبروا الماء نجس. لكن لما العرب راحوا الاندلس وعملوا الحمامات العامه في قرطبه، وانت لما تدخل قصر غرناطه وسبحان الله وترى وهناك وترى اثار العرب وبصماتهم، لان في كل مكان مجرى للماء، مجرى للماء، لان الماء كان عند الاوروبي وسيله، ولذلك هو ايه اللي خلاه اخذ من العرب العطور وطورها، لانه كان يغطي على الروائح الكريهه بهذه العطور، مش عشان يعطي رائحه طيبه، فتزداد رائحه نتان، سبحان الله. ف الرجل في في في دكان صغير سنه 1000 ميلاديه في تونس، دكان صغير، دكان للنسخ، ما فيش لا طباعه ولا غيره، 1000 سنه، 180 بنت تقوم بعمليات النسخ والترجمة في أحد الدكاكين الصغيرة في تونس سنة 1000 ميلادية، اللي هو البابا الروما، بابا روما أرعبهم وقال لهم إن المسيح بمناسبة 1000 سنة من مولده سوف يأتي ويقتلكم. بدأ الإمبراطور اللي كان عنده 22 سنة يسير من جبال أرمينوس حتى روما كل أسبوع حافيا على قدميه تكفيرا عن ذنوب، خشية أن يواجهه المسيح بذنوبه وآثامه. في هذا الوقت ابن سينا كان عنده 20 سنة، كان أنهى من كتبه 82 كتابا، والبيروني كان جمع في بغداد في هذا الوقت سنة 1000 ميلادية، سبحان الله، 5000 مجلد كتب فيها أسماء العلماء المؤلفين فقط، فقط العلماء اللي ألفوا على مدار 1000 سنة من المسلمين، هؤلاء أجدادنا. ولكن إيه المصيبة، أن الجد عندما يكون ثريا وعالما وولده يعني يطلع فاجر، والله الذي لا إله إلا هو، لو بعث جدك القريب، جد أبوك بس، مش يعني جد أبوك فقط، يعني من 60-70-100 سنة، ونظر إلى ابنتك وهي ذاهبة إلى الجامعة أو زوجتك ويحط أحمر وأخضر وراح على العمل الصبح، لعاد إلى قبره فورا، وما جلس في بيتك، لأنه يقول يا خسارة أنجبنا كذا وكذا، سبحان الله. فالقضية تريد فهما، القضية عايزة إعادة صياغة، إعادة تقوية وتصحيح علاقة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وفيها 10 أنواع من أنواع البلاغة، ليس هذا وقته. أدي النملة

الأمل لا يخبو عندنا، هذه أمة باقية، أمة صحيح تكسف أحيانا كالشمس، تخسف أحيانا كالقمر، تسقط أحيانا كالجسد، لكن شروقها لا غروب له، يوم تشرق إن شاء الله لا تغرب. ولكن بمن؟ لأن احنا نعيد صياغة علاقتنا بالكتاب والسنة، علاقتنا بهذه الرمزيات، هذه النملة، هذه الهدهد، هذه السفينة، ما نتركش أبدا ولا ننقل كلام الكفر والإلحاد والفوضى. تخيل يقولوا على الشيخ كذا، يا عم لا تنقل، خلاص اسكت اسكت. قال للحسن إن فلانا يقول عنك كذا وكذا، قال أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ هو أنت شغال رسول عند الشيطان؟ أنت مالك أنت؟ فتسكت، لماذا تنقل؟ خلاص اسكت. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان يميت الحق، يحيي الحق بذكره، يميت الباطل بتركه. ثم ناتي لمسألة الفسيلة، معقول يا رسول الله القيامة تقوم والأهوال ليه؟ لأن هذه هي حقيقة الإسلام، الأمل، العمل، ربط الدنيا بالآخرة. ليه؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته؟ قال أولو وضعها في حرام، الغرم بالغرم في سبحان الله العظيم. فيقتضي كما قال أحد الصالحين، أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. أنا أحتسب عند الله لما نام، أقول يا رب والنوم ده يعني أنا بيدي، النوم جاي علي، أنا هنام، لكن لا تضيع علي ثوابا وأنا نائم، لأن لو على يقظة أذكرك وأوحدك وأصلي على رسولك. يعني أنت ناوي كده، يبقى ناوي. ولذلك واحد يسألني سؤال يقول لي أبويا بخيل شوي، أعمل فيه إيه؟ قل له يا ريت تعطيه نصيحة من بعيد، ألا تنام على نية بخل. يعني بصراحة الإجابة دي أصعب من السؤال، يعني لا نام على نية، ما أصحاب الجنة ناموا على نية إيه؟ ها؟ أقسموا إيه؟ لا يصربونها إيه؟ مصبحين ولا يعني يعملوا إيه؟ ها؟ يجيبوا الليل والفقراء نايمين ويروحوا واخدين الإيه؟ المحصول بتاع النخل والفواكه عشان الفقير ما ايه ما يعودش يشكرها. لا اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، مفيش حتى ان شاء الله ولا بمشيئه الله، المشيئه مش موجوده، غير احنا هنجمع ولا الفقراء يشوف ولا غيره. سبحان الله، فاصبحت طاف عليها طائف من ربك وهم ايه؟ يبقى ناموا على نيه بخل ولا ناموا على نيه كرم؟ لا، نام انت على نيه كرم، وان شاء الله الصبح بعد ما صلي الفجر هقرأ جزء من القرآن، وهصلي على رسول الله كذا مرة، وأذكر الله، وأوحد كذا، وأعمل كذا، سبحان الله، وبعدين أسأل على عمي اللي مسأل عليه، وأسأل على خال. نام على هذه النية، فإن لم تصنعها فأنت بها، تسبق نية المرء عمله، والله يعلم صدق نيتك. فلو ربنا عرف صدق، علم صدق النية منك وأنت صادق، خلاص يبقى نام على نية الكرم في العبادة، الكرم في التوبة، الكرم في التعامل، الكرم في العطاء، الكرم في التواصل. تعال إلى نقطة بسيطة، الإسلام ده عجيب، وأنهي الدرس عشان لا أطيل عليكم. كلنا يحفظ تبسمك في وجه أخيك إيه؟ طيب صدق، ربنا حافظ ما شاء الله، صدق الله أكبر. طيب أولى الناس بالتبسم الوزير والمدير ولا الوزير والمدير؟ ها؟ أيهما أولى؟ ها؟ شوف، إياك أن تعادي من لا شيء عنده يخسره. بس هتخسر إيه؟ هي اتدبست فيك من 20-30 سنة، اتزوجت، إيه شيء هتخسره تاني؟ ها؟ صليط اللسان، بخيل العطاء، لا، ايه الخساره اللي عندها؟ عمرها وراح، شعرها وتساقط، عظامها وتهششت، ضغط الدم وعلي، مفيش مرض الا هي عباره عن اوبئه تتحرك على قدميك، ما الذي تخسره؟ اكسب انت، سبحان الله، خليك ناصح، يعني ضيعت منها شبابها، خلاص حافظ على الجزء الباقي، فتبسم، تبسمك في وجه اخيك، انت عارف ان في بسمه تاخد فيها التبسم تاخد فيه سيئه؟ صح ولا مش صح؟ اشرح. في تبسم ياخذك، اقول لك اضرب لك مثال، صلي على رسول الله. ده انتوا ناويين تقعدوا شوي خلاص، هتستريحوا اسبوعين كاملين اظن، يعني الفرحه يعني غمرت قلوبك. الله اخيرا الحمد لله رب العالمين. المهم يعني عامل زي الاطفال وما يقولهم ايه، ما نشوفش وشكم 3 شهور. سبحان الله، يا سلام، اسعد لحظه في الله سبحان الله. والمعلم مسكين يعني يقول يا سلام، لما يروح يوم المضطر المدير يجيبه يوم يكون اجازه، يا الله احلى مدرسه في العالم اللي ما فيها اطفال. طب تبقى مدرسه ازاي؟ انت بتاخد مرتبك من دم ابوه، يعني تاخد شويه هيموجلوبين وشويه بلازما وكرات دم حمراء وكرات دم بيض. هو ابوه عنده مرض اللي منك؟ لا اله الا الله. وانت عندك مرض من المدير، والمدير عنده مرض من الوزير، وكله مرض بعضه. طب عايزين نكون وسيله علاج لبعضنا البعض، واخد بالك انت؟ فالمسلم الصادق، المسلم الفاهم، المسلم الواعي، هو الذي يعيد رسم يعني كيف يسير مره اخرى على الصراط المستقيم. فقضيه ان تنوي النيه الصادقه وتعمل الخير ولا تنتظر الثمره. اللي بيحزننا جميعا عدم وجود الثمره، عدم وجود الايه الثمره. لا بالعكس، الثمره لا تضيع، بس انت ازرع. قال وفي يده فسيله فليغرسها لان له باجر، اجر وانا راحل من الدنيا. ازرع ليه؟ علشان لا تنصلح ولن تنصلح اخرتنا الا اذا اصلحنا دنيانا. الوالي على مصر ارسل له عمر بن عبد العزيز من دمشق امير المؤمنين رساله في نصف سطر، قال له اما بعد اصلح لهم دينهم تصلح لهم دنياهم. صلح الدين. انت الولد لما يكون متدين عندك وكل رايح يصلي في المسجد وجاي ويسمع الخير، ونعم يا ابويا حاضر، يا ابويا حاضر، يا امي، الولد ده مكلف ولا الولد التاني بتاع السينمات واللي عايز الشريط الموسيقي الفلاني وعايز في السياره بتاعته سماعات عشان يسمع اهل دبي واهل قطر والبحرين وهو ماشي؟ يا ابني يا حبيبي خلاص خلاص، انت طب فقدت سمعك، خلينا احنا نحافظ على شويه عشان نسمع حتى كلام الله في القران ولا غيره. لكن لا، هذا الولد ايهما ايسر مؤنه، المطيع ولا والعياذ بالله؟ المطيع هو ايسر مؤنه، سهل بسيط، لان المؤمن كده هين لين سهل. الزوج المطيع مريح لزوجته، الزوجه الراضيه مريحه لزوجها، اما الاخر قضيه كبيره. سبحان الله العظيم. بالله عليك، قلنا الجمعه الماضيه وانا اقول ايضا، لو ان سيدنا عمر كده دخل مصلحه من مصالحنا في اي بلد عربي كده، وده مكتبين جنب بعض، الاستاذ اسماء قاعده جنب الاستاذ اسماعيل، اول ما يخطر بال عمر يقول دي مين؟ زوجاته، لان الكلام والبسمات اللي بينهم لم تحدث في البيت مره. هي لو حصلت في البيت مره تبص على المذيع قاعده جنب المذيع، هي تقرا الخبر وتنظر الى زميله، لو نظرت لزوجها النظره دي لن يترك البيت مره. قال انت عليك الدور. سبحان الله، لا اله الا الله. وابوها قاعد في البيت ايه؟ عارف يا شيخ عمر دي بنتي، والله البقاء لله، اجرك الله، تعدل كده عشان اكبر عليك 4 ايام. يا اخي لما الدياثه تظهر الرجوله تولي. سبحان الله. فنحن نريد ان نقف على اقدامنا مره اخرى. انا ارى ان جيلنا الستيني والجيل الذي قبلنا الثمانيني والجيل الذي قبلنا المئوي كان واقفا على راسه فلم يرى الحقائق وضحك عليه. انا اريد من ابنائنا ان يقفوا على اقدامه وان يروا مستقبلهم وان يقرأوا كتابهم وان يجددوا العلاقة بنبيهم في هذا الفهم وبهذا الاسلوب، ان تعمير الدنيا موصل الى الاخرة. وقلت لك ان الفرض الكفائي الجمعة قبل الماضية، بس ربما انتم تنسوا اذكر، يبدأ من ابرة الخياط ومن عمل مهندس الكمبيوتر، من الحرف الكهربائي اللي بيعمل التكييفات والكهرباء وإلى آخره، إلى مشرط الطبيب والجراح، إلى عامل الذي يحمل أكياس القمامة، إلى حاكم الدولة الذي يسوس الناس بالحق، وتأتي بعد ذلك لهذا الفهم. فلما تسمع أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها تعرف معنى الإسلام الكبير. تسمع عن الملايين والمليارات الحمد لله التي تجمع للمساكين اللاجئين،